إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقسام أسماء الله الحسنى من جهة الإطلاق على الله عز وجل، منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق: الحي القيوم، الأحد الصمد، ونحو ذلك. فهذا يطلق على الله تبارك وتعالى مفردا أو مع غيره، تقول الحي، وتقول القيوم، وتقول الحي القيوم. فيمكن أن تأتي به مفردا، ويمكن أن تضم إليه غيره. وهذا القسم هو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، لأن صفة الكمال يمكن أن تكون مدحا باعتبار، وتكون ذما باعتبار آخر، ويحسبها الإنسان كمالا مطلقا وليست كذلك. وهذا باب دقيق. وأيضا الصفة قد تكون كمالا في الخالق، وتكون نقصا في المخلوق، وتكون كمالا في المخلوق، وتكون نقصا في الخالق. فصفة الكبرياء لله، وصفة العزة لله جل وعلا، هذه من صفات الكمال لله تبارك وتعالى. فإذا اتصف بها المخلوق كانت من صفات النقص فيه، إذا تكبر الإنسان كان ناقصا. فهي صفة كمال لله جل وعلا، فإذا اتصف بها المخلوق عد ناقصا، فهي كمال لله نقص للمخلوق. صفة النوم بالنسبة للإنسان صفة كمال، لأن الذي لا ينام مريض. صفة الأكل وصفة الشرب من صفات الكمال الإنساني، لأنه إذا انقطع عن الطعام والشراب فلا بد أن يكون مريضا. وأما الإنسان الصحيح السوي فإنه يأكل ويشرب باعتدال بلا إفراط، فإذا منقطع عن الطعام والشراب صار ذلك نقصا فيه. أما الله تبارك وتعالى فهذه الصفة التي هي كمال للمخلوق هي بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة نقص. فالله جل وعلا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. لذلك لما رد الله تبارك وتعالى على المثلثة ذكر هذه الصفة، لأنها صفة نقص بالنسبة للإله، فكيف تكون في المدعى بأنه إله وهي صفة نقص؟ الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، إذن هو محتاج لاستمرار حياته إلى الطعام والشراب، إذا انقطع عنه الطعام والشراب مات. فحياة الإنسان متوقفة على طعامه وشرابه، كيف يكون إلها قادرا وهو محتاج لغيره؟ الإله القادر يحتاجه غيره ولا يحتاج إلى أحد، فكيف يدعى على إنسان بأنه إله وهو يأكل ويشرب؟ لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لو كانت البشرية هي التي وقع فيها النزاع لما عد ذلك من صفات النقص، ولعد من صفات الكمال لهما، كانا يأكلان الطعام. فالإنسان إذا أكل وشرب لم يعد ذلك نقصا فيه، وإذا انقطع عن الطعام والشراب صار ذلك نقصا في حق. ولكن لما ادعي أنه إله ذكر الله تبارك وتعالى صفة تكون نقصا إذا وصف بها الإله، فكيف يأكل الإله ويشرب؟ إذا انقطع عنه الطعام والشراب مات، إذن هو يحتاج إلى غيره، والإله القادر القدير المقتدر يحتاجه غيره ولا يحتاج إلى أحد. ولذلك رد ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء في كلمتين: كانا يأكلان الطعام. لم يذكر القرآن المجيد، وهذا من تنزهه، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، لم يذكر ما يتخلف عن الطعام والشراب، وإنما جعل للذهن سياحة في معرفة ذلك، فهذا شيء آخر. الذي يأكل الطعام يتخلف عنه ما هو معلوم، كيف يكون الإله متخلفا عنه ما هو معلوم في حال من أكل الطعام وشرب الشراب من البول والغائط وما أشبه؟ أو يتصور ذلك في الإله القادر القدير المقتدر؟ إن الله تبارك وتعالى هدم على القوم ما ادعوه فيما يتعلق بإلهية المسيح أو بإلهية أمه عند بعض الطوائف منهم، هدم عليهم ذلك بكلمتين: كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام ويشرب الشراب يموت إذا منع عنه الطعام والشراب، هو محتاج، والإله القادر لا يكون محتاجا بل يكون محتاجا إليه. وكذلك يتخلف عن الطعام والشراب ما هو معلوم من البول والغائط وما أشبه، وهذا لا يتصور في حق الإله الحق. فهذا من عظمة القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا، رد عليهم مذهبهم وما ادعوه في كلمتين: كانا يأكلان الطعام. الصفة قد تكون كمالا في حق الإنسان، وتكون بعينها نقصا في حق الله جل وعلا. والصفة تكون كمالا في حق الله جل وعلا، وتكون نقصا في حق الإنسان، كصفة الكبرياء وصفة العزة. فإن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفة عد ناقصا، ليس له أن يتكبر ولا أن يتعزز، فهذا خالص حق الله تبارك وتعالى. ومن نازع الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك قصمه الله جل وعلا، كما في الحديث القدسي الصحيح: إذا تعزز الإنسان وتكبر صار ذلك نقصا فيه. وأما الكبرياء والعزة فمن صفات الكمال لربنا ذي الكمال والجلال والإكرام. وكذلك صفة الطعام والشراب، الأكل والشرب من صفات الكمال في حق الإنسان، ولكنها صفة نقص في حق الإله القدير القادر المقتدر. من أسماء الله الحسنى ما يطلق على الله مفردا، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهذا ما مر الاستدراك عليه، لأن معظم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على أنه من أسماء الله جل وعلا لم يثبت اسما لله جل وعلا. قال: وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المدل ونحو ذلك. ما ثبت من الأسماء لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوهم نقصا عند انفراده ما دام قد ثبت. إذا ثبت بالكتاب أو بالسنة فلا يمكن أن يوهم نقصا عند انفراده، لأنه لا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما هو كمال مطلق، لا يمكن أن يلحقه نقص بوجه من الوجوه. لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة، وصفات الله تبارك وتعالى عليا، وأسماؤه حسنى لا أحسن منها كما مر. فالاسم الذي لا يكون بهذا الوصف أي من الأسماء الحسنى فلا يسمى به الله تبارك وتعالى، لأنه إذا أفرد أوهم نقصا كما يقول الشيخ رحمه الله، ولكن هذا فيما لم يفهم. فكل الأسماء التي ذكرها على أنها من المقترنات، بمعنى أن الاسم يضم إلى الاسم، لأن الواحد من الاسمين إذا أفرد أوهم نقصا، فالضار النافع، لا يقال عن الله تبارك وتعالى الضار، ولا يقال الخافض بانفراد، ولا يقال المانع بانفراد، ولا يقال المذل بانفراد. هذه كلها لم تثبت بنصوص الكتاب والسنة، لم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، يعني على الانفراد يقول، لا في الكتاب ولا في السنة، لأنها لم ترد أصلا في الكتاب والسنة على أنها من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. من ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. فهذا مهم لكي تنقي لسانك من إطلاق من غير متعلق. فالإنسان أن يجتهد في معرفة المناهي اللفظية، لأن كثيرا من تلك المناهي اللفظية يأتي بها الإنسان من حيث لا يدري، وقد تكلم فيها العلماء، منهم من صنف ذلك قصدا، ومنهم من ذكر ذلك وهو مبثوث في تضاعيف آثاره، ولكنه يجمع مثل ما وقع للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمناهي اللفظية. هناك أمور كثيرة يلفظ بها الإنسان وهو لا يبالي، أو ربما ظن أو اعتقد أنها مما يحسن أن يلفظ به، ثم يفاجأ بأن هذا مما نهي عنه. كما مر ذكر شيء من ذلك لما قال أحمد ابن الشيخ حافظ حكمي: ثم شاءت إرادة الله تبارك وتعالى، فذكر لونا من ما هو منهي عنه لفظا، وعند تعرضنا لبعض ترجمة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أتيت بكلام الشيخ العلامة ابن عثيمين وقرأناه معا على أن هذا لا يجوز. كذلك يقول كثير من الناس: وشاءت الأقدار، إلى غير ذلك من هذه المناهي اللفظية. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا الباب، لأنه من أمور الاعتقاد، هذا مما يتعلق به اعتقاد ينبغي أن يكون مستقيما نقيا من كل شوب. فالإنسان ينبغي عليه أن ينظر في بعض المناهي اللفظية إذا كانت قد جمعت لبعض علمائنا، حتى ينقي لسانه من اللفظ بما هو منهي عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي، فأنكر عليه، قال: أختك هي؟ هي ليست بأخت الله، ولكنه يقول لامرأته: يا أختي. بعض الناس يقول لامرأته: يا ابنتي، يا بنتي، وهذا خطأ، لا يجوز، ابنته هي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة سئل عن قول زوجة الابن لحماتها: يا أمي، ولحميها: يا أبي، قال: لا يجوز، فليست بأمها وليس بأبيها. وبعض الصالحات من الزوجات تنزه لسانها عن هذا الإطلاق لأنه كذب، فلا ترضى الحماة ولا يرضى الحمو، وتقع المشاكل، وربما أدت إلى الطلاق. تقول: هي لا تقدرني ولا تحترمني، تقول لي: يا خالتي، أو يا حجة، أو ما أشبه، ولا تقول لي: يا أمي. وربما تكون لها سلفة كما يقولون، يعني تكون هنالك امرأة لأخي زوجها، فهذه تبالغ، ربما تبالغ في مثل هذا التودد والتقرب وهي لا تقصد المخالفة الشرعية، ثم تقول هذه يا خالتي مثلا، فتقع كثير من المشاكل بسبب هذا الالتزام. ينبغي البيان أولا، هذا لا بد منه، فالبيان العلمي مقدم على التطبيق العملي، هذا أمر مهم، وإلا حارب الناس السنة وكذبوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يعلم الناس ثم يلتزم بما علمهم، كان يأمرهم ويكون أسرع الناس التزاما بما أمرهم به، وينهاهم ويكون أبعد الناس عما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ليس معنى ذلك أنك تقول هم جهلة فنخاطبهم بالجهل، عقولهم لا تستوعب علما ولا تقبله، وإنما ينبغي أن نخاطبهم بما يفهمون. فقول القائل هنا خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر فهومهم حتى يفهموا ما يقال، لأنك مهما حدثت قوما بما لا يفهمونه إلا كان على بعضهم فتنة، لأنه لا يفهم الكلام الذي تقول، وربما فهمه معكوسا والتزم على أنه سمعه منك وهو يثق فيك وفي علمك، ثم يذهب لكي يأتي بضد ما هو مأمور به، أو يذهب يتورط فيما نهي عنه لأنه لا يدري معنى ما قيل، وإنما فهمه على حسب عقله هو على حسب فهم. فخاطب الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر فهمهم، ليس معنى ذلك أن تتنزل إلى الجهلة تكلمهم بلسان الجهل، بل نكلمهم بلسان العلم، ولكن نترفق في البيان حتى يفهموا، من أجل أن يرتقوا معك في مدارج العلم. لا تتخلى عن لغة العلم، حذاري أن تتخلى عن لغة العلم، فهذا مما يلزمك عند الدعوة إلى الله جل وعلا، أن تلتزم بلغة العلم. وأما العامية النجسة، وأما التنزل في الكلام من أجل أن يفهم الناس، فهذا لا يجوز. أنت تعلم أن الذين يعلمون اللغة نحوا وصرفا وبلاغة ومتن لغة إلى غير ذلك، يقولون اللغة صناعتنا والعامية خصلتنا، لأنهم لا يستطيعون التطبيق، لا يستطيع الواحد منهم وهو يعلم العربية أن يتكلم العربية، وهذا شيء معيب. فيقول قائلهم العربية صنعتنا، حرفتنا، نحن نعلمها للناس، ولكن عندما يأتي التطبيق لا يستطيع هو أن يأتي بشيء، فيقول العامية خصلتنا، فهذه صفته وتلك حرفته، وشتان ما بين الأمرين. علينا أن نلتزم بلغة العلم عند التعليم حتى نرتقي بالأمة. سيقول لك كثير من الناس، ولكن الذين يخاطبون الناس بالعامية يقبل عليهم الناس، فليقبلوا ما شاء على من يشاءون، فهذا أمر لا يعنينا، ولكن ينبغي علينا أن ندخل البيت من بابه، لا نتسلق جداره ولا ندخل من نافذته كفعل النصوص، وإنما ندخل البيت من بابه. وقديما عانى الناس من أمثال هذه الأمور في الطرفة المعروفة لأبي تمام، لما وقف يمدح الخليفة، وكان الكندي الفيلسوف حاضرا، وكان بينهما منافرة بين الكندي وأبي تمام، فوقف أبو تمام يمدح الخليفة بقوله قد كتئد أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي. فقال الكندي ويحك لما لا تقول ما يفهم، فقال ويحك ولما لا تفهم ما يقال، لما لا تقول ما يفهم ولم يفهم ما قال؟ قد كالتئب ربيت في الغلواء، يعني ترفق وتمهل، فقد زدت في الغلواء أي في الغلو، كم تعزلون وأنتم سجرائي، وأنتم رفاقي وأحبائي. فيقول قد كالتائب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي، فلما لا تقول ما يفهم، لما لا تفهم ما يقال؟ فإذا أنكر عليك منكر وقال لما لا تقول ما يفهم، فقل وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ أنت تسمع المتكلمين باللغات وأنت تحاول فهم اللغات الأجنبية، وهم يلزمونك في مجالس التعليم للغات الأجنبية ألا تتكلم بكلمة عربية. هذه قاعدة من قواعد تعلم اللغة ويجب أن تلتزم. في الفصل الدراسي، في فصل الدراسة عندما يعلمون الإنجليزية لا يسمح لأحد أن يتكلم بكلمة عربية. إذا كان يتعلم الفرنسية فكذلك، والألمانية على النحو نفسه، إلى غير ذلك من هذه اللغات. هم لا يسمحون لأحد عند التعلم أن يتكلم بكلمة واحدة من لغته، كأنه يريد أن تعاني، أن تجد المشقة حتى تتعلم. العربية أولى، هي لغة كتاب الله، لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغة العلماء الذين دونوا لنا التراث في جميع أفرع العلم، وكذلك في علوم الآلة. فإذا لم نتوفر على معرفتها، وإذا لم نبذل الجهد في إتقانها، فإننا نضيع دين الله تبارك وتعالى. لا دين بغير لغة، وهذا قاله العلماء قديما. وتجد معنى هذا النص الذي تسمعه الآن مني، وهو أنه لا دين بغير لغة، تجد في كلام الشيخ بكر أبي زيد في حكم الانتماء. وإمراض اللغة مرض في الدين، إمراض اللغة مرض في الدين. هذه المسائل التي تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أكثرها يعود إلى اللسان العربي. فعلى الإنسان أن يتعلم. المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. كذلك بإضافة ذو إلى صفة المشتق منه، كما في قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. أما المنتقم فإنه لم يرد أبدا في القرآن إلا على هذا النحو، إلا مع متعلقه أو بإضافة ذو إلى صفة المشتق منها، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. وكما ذكرت لك في المجلس الذي سبق كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وهو كتاب فحل عظيم، من فهمه فهم كثيرا من أسرار هذه اللغة التي قال عنها هو في جلاء الأفهام، قال اللغة الباهرة، لأنها لغة باهرة حقا، وهي سيدة اللغات. اللغة العربية سيدة اللغات، وهي اللغة الشاعرة، اللغة الشاعرة. وهنالك مصنف ذهب فيه مصنفه إلى أن اللغة العربية أصل اللغات جميعا، فقالوا إن هذه اللغات من الإنجليزية والفرنسية وما أشبه كلها لهجات من اللغة العربية، وهم يثبتون ذلك على طريقة اللغويين، لا يلقون القول مرسلا على عواهنه، وإنما عندما يأتون بأمثال هذه الأمور والتقريرات فإنهم يدللون عليه. كتاب برأسه في أن اللغة العربية هي أصل اللغات. وهناك أمور كثيرة في هذه اللغة العظيمة ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيها، فإن فيها سرا بديعا مبهرا باهرا. وقديما كنت أقول لإخواني منذ ما يزيد على 35 عام، كنت أقول لهم إن خروج الأمة مما تورطت فيه لا يكون إلا بإتقان العربي. الخروج من الأزمة الاقتصادية بتعلم العربي، الخروج من الأزمة السياسية بتعلم العربي، الخروج من المذلة إلى العز بتعلم العربي. فربما استنكر من لم يفهم المقصد، يقول كيف يكون ذلك؟ لو أنك قلت بتعلم التوحيد، بتعلم الدين، بتعلم السنة إلى غير ذلك من هذه الأمور العظيمة لكان القول مخاربا. أما أن تقول بتعلم العربية يعني حل الأزمة الاقتصادية بتعلم العربية، نعم، لأننا لن نفهم الدين بغير تعلم العربية. هذه وسيلة لا بد من التوسل بها إلى الوصول إلى الغاية. الغاية هي فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن هبيرة: لو كان عندنا رجلان قد تساويا في التقى وتساويا في الدين وكان أحدهما أكثر علما بالعربية من صاحبه فإنه يكون في الجنة أعلى منه مقاما. فقالوا: ويحك، ما تقول؟ كان أميرا. قالوا: ما تقول؟ فقال: لأنه يكون أفهم لكلام الله وأفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تساويهما في التقوى، مع تساويهما في الدين والرتبة الدينية، إلا أن أحدهما يكون أعلم بالعربية من أخيه فيفوته. ومن وجوه الترجيح التي ذكرها السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في تدريب الراوي أن يكون أحد الراويين أعلم بالعربية من صاحبه. يعني إذا ما تساويا، ونريد أن نرجح ولا نجد مرجحا، فهذا وجه من وجوه الترجيح. فإذا كان أعلم بالعربية من صاحبه فإنه حينئذ يكون ما أتى به من الرواية، ما جاء به من العلم، مقدما على ما قاله صاحبه. فهذا وجه من وجوه الترجيح. الورع الكاذب لا يدخل في أمثال هذه الأمور التي نحن فيها. تذكر ما قاله الصوفي الزاهد عندما قيل له: لو قومت من لسانك، فقال: وما أصنع؟ قالوا له: تعلم النحو. هو رجل زاهد له أحوال، فلم يذق طعم نفسه، فجلس بين يديه، قال: علمني النحو. فقال له: قل ضرب زيد عمرا. فقال له: يا أخي، ولما ضربه؟ قال: لم يضرب، هذا مثل. فقال له: لا خير في علم أوله كذب، وانصرف. هذا ورع كاذب. هذه أمثلة: ضرب زيد عمرا، غير ذلك من هذه الأشياء. أما أن يقول لما ضربه، فيقول: هذا مثل، لم يضرب، فيقول: إذن هذا كذب، يعني لم يضربه وأنت تقول ضربه، هذا كذب. فلا خير في علم أوله كذب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم، وأن يحسن ختامي وختامكم، وأن يبارك في أعمالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.